كل حال الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام تبرأ من قومه ومما يعبدون إلا الذي فطره وهو الله خلقه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إلا الذي فطرني ولم يقل إلا الله إشارة إلى علة إفراد الله تعالى بالعبادة، لأنه كما أنه المنفرد بالخلق ويجب أن يفرد بالعبادة. ممكن ما قال إلا الله، قال إلا الذي فطرني. وفي أيضا النقابة الثانية في هذا الطريق هذا بيان إبطال عبادة هذه الأصنام، وأن هذه الأصنام لم تخطركم حتى تعبدوها، وهو تعليل بالتوحيد الجامع بين النفي والإثبات. أنت تباركم. وهذه من البلاغة التامة في تعبير إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. ما يقدر المشرك في جاهل إذا كان جاهل؟ فما كنا معبدين عدنا بغيره. على كل حال الجهل إذا كان قد بلغ، إذا كان قد بلغ إن هذا أن عرفه باطل ما يعرف. إذا كان قد بلغه وطائفة من العلماء عنده ينكرون هذا الله. وهو رفض لعلماء أكثر من ما ما يحجة الله. يجب أن يطبق حق. يجب أن يطبق حق. أقول فيه فائدة من فائدة الأولى إثبات حقية الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه ولد خطأ. وفي أيضا ثاني إبطال كون هذه الأصنام صالحة للعبودية وأنها لم تخطر.